Alhamdulillah, salatu wassalam ala rasulillah, ala alihi wa sahbihi wa man wa'lah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalam ala rasulillah, ala alihi wa man wa'lah, umma ba'd. Adat ma'na harba biqtawa waqin, arwina khizmat peshinani chakman, labari awu babawa. Fa inshallah hanin munayaki kamahin malabari, hamdu shukri khwa, staishi khwa, spaz guzari khwa, tabaraka wa ta'ala. Abu Hurairah rujik. رجيك طبعا أم بحسيدي يرمو بثان بدو الرواد لي ويهاتوا ديار والله أعلم دو جار أم مسلي أم قصي كردوا جاري كان نوجك أبو خلق كاتيك السلامة داتوا دنك برزكات والله الحمد لله الذي جعل الدين قواما وجعل أبا هريرة إماما سباز بأخوايك أم ديني آوا بالا كردوا أبو هريرة شي لبيش نجدان آوا سپاس بو خواهی که و دینکی بلنده دینکی بلاوه ابو هریرشی لپیش نوشی داناوه بعد ان کان اجیر لبنتی غزوان او کاتی که یعنی دوائی چی دوائی و ابو هریر اصب و تا امام خلقو و تا امیر بسر خلقو تصالات دار کردی امیر امیر یعنی أميري الشارق يترها مشتك لو شارق ده صلاة ده صلاة خويب يعني أمريكي خليفة بها تابي وتايا وابكا أغنى يتر خمان أغنى بوكو جو ببر خويب لو شارق فرمي دواء ويكوا إيش ما كربو ابنة غزوان ابنة يعني سبراء وكل أو بصراء وكل جينا ميهاتوا بصريك شي غزوان فرمي بكري إيش ما كربو كشخي غزوان على شبع بطنه وحمولة رجله بوم مرجي تيرمك ولا بروي من هالإشي بوبكم وببايخون برم عن دوبم جاروبار بالنوبة بسرة الخشمة النوبة في يلين بسرة وبالنوبة سركوي بسرة عشر لقية جاري منو جاري أو ويبيا كان ما عندو نبيت قال وحاله جاي حمدي إخوانك بس كبرتي لباسي حمد وستاي شيخ واكر من تبارك وتعالى رويتي كتير فرمي مشاربة جيرت وفرمي جاري كان لشويك على غلب وهلي لبو يا بيايك لبيش متكبيرات يكرت الله أكبر ووشترك كوت مدوي وتمكي وتي أبو هليلة وتم والله أكبر لدلس يا ودي شكري خواكم علامة لسر شكري خواكي الله براسي بكري إيش ما كربو بصريك شي غزوان بعقبة رجلي عقبة رجلي يعني بنوبي بيكان يعني جارك سلك ومسل اشترك بوي بيكان سلحات بك وطعام بطني وطعامي بطني وارها زقم تيركم أبو إيشن بوكر وكانوا إذا ركبوا سقت لهم وإذا نزلوا خدمتهم أفرمي أقر سلكوتين أو بيانا دا طبعا لسنين ابن ماجه توا أما حديث لسني ابن ماجهته لسني ابن ماجهته أفرمي وقرانيش بو أوتن أو سا بو اشتركان وسرد داود قراني داود بوتان بو اشتركان إنيان بي نشأيان بي وبرون بالركاية قال أوش بو أوتن وإذا نزلوا خدمتهم كداش أبزن لأنا دا خزمتي عن مكر فزوجنيها الله فهي امرأتي أخوي يقول تبارك وتعالى كردي بقسمت ويستجنمه قال الذهبي رحمه الله تعالى عن عبد الله بن عامر وهو الذي افتتح خراسان عبد الله بن عامر كفتح خراسانك أو كسراءك وجيل سردمي أو الله ينوك الشكر بأخوة هر لنساء نيسابورو إحرامي كردوه لبي وشوبك وي طبعا بدل لو يمشي حلال دروسه يا دروسني مثلا ليكي في قيا دروسه بمسافيكي كم عن الله خلاصانه بمسافيكي كم بيجي إحرام بسي المهم بقى لو موضوع فقه بروين دروه بس بو يبزن شكر إخوة حمد إخوة كردوه هر لنيسابورو إحرامي بستوه وكو شكر بوخوا كوا إمبراطورة كي كسرى إمبراطورة إسرائيل ناو بردوكاتي قشوتا على فش لسي قلوتا أو بخشينو أو دابش كردن بسر بسر خلقه شكو بيعيكي زور سخيو بخشن دبوا هروها للشريحة وهاتوا وضلضن الله أمقصة وإسفادي لي وكان بو همو جياندان همو جياندان إسفادي وكان لمقصة أفرئني لأصاب بالمصيبة فأحمد الله عليها أربع مرات توشي مصيبة ديم شوار جار شكري خايل سلك يا كم يان يدي أهريكي كيكتان بومي لبركن هر شوار خالة هر خالة كيكتان بومي لبركن دواي بومي دباركاتو يا كم أحمد إذ لم يكن أعظم منها رم خوايا حمد بوتو بس نو مصيبة كلمي إستا قورة النبو مثلا بنجي كبراوتو خوايا لتو بس بس نو دو بنجي النبو مثلا يعني منالي كي سعر اللي دا خوايا سباز بوتو بس نو أمني دا عليك وقال دز ماش كردون داوي بارو داوي دز أمك أوك ماشك دو وأحمد إذا رزقني الصبر عليه شكري خوايا كم خوايا حمد بوتو وهذا يكون صبر قرم ناشكريناكم كفردناكم شكرا أنا بجيريكم دو سي وأحمد إذ وفقني للاسترجاع لما أرجو من الثواب موفقي كدوم أعلم إنا لله وإنا إليه راجعون اللهم أجرني في مصيبتي وأخلف لي خيرا منها خويا باداش لو مصيبتي بس الدينا ومجيئين وبركي وبباشت اللوا شكر ذاكم لسرويك واد لي كدوم أو ذكراكم شوار وأحمد إذ لم يجعلها في ديني أعلم خويا شكر بوتوك لدينا كم لبو مصيبتك شكر بوتو كم مصيبتك كم لدينا كم نبو يا كم شيبو أحسنت حمد يخطوه كم لوي مصيبتك لوي أسا قولة النبو دوم شكري إخوة كم لسرويك صبر ما هي شكرا أنا بجيري كم لسر أو صبرك في بخشي أمسي أو شو عالم يعني صب شكر إخوانك من سيرك مصيبة كم لدينا كم نبو هذه مفقه كذا مكالم إنا لله وإنا إليه راجعون بارك الله فيكم مطلف كوري عبد الله فرمي لأن أعافى فأشكر أحب إلي من أن أبتلى فأصبر أفرمي أقربيت ولا بيوي بمو شكر إخوانك كم بيم خوشتر لوي لنا داري ومصيبتها بمو صبر بقرم أمش مسألة خلافية آية انسان دارایی که شکرانه بجیر بباشه یا نداری که خوراگر بباشه محل خلافه کتابی عدت الصابرین و ذخیره الشاکرین ابن القیم جوزی که مجلده که گوره متابع لسلم موضوع نسلح تو انت ما شایی عده و عدش و عده و عده عده الصابرین بردی فی صحه بلان طبعا که عالم الفوائد با عده طبعی کردوه ولم أوي هلالي سليم الهلالي با عيدة أقول شيء لو شيء هني طبعا زور وردكارينا كانوا تدقيقنا كلا أو مسألان ولم أوي عالم الفوائد دقتي زوري كردوه أبو العالية فرمي إني لأرجو أن لا يهلك عبد بين نعمتين من أميدكم عبد هتال بين أمده نعمت به تيانا شيء نعمة يحمد الله عليها والذنب يستغفر الله منه يعني عبد أجر هاتو تواني كردب ويقول استغفر الله أجر نعمة إخوابي داب ويقول الحمد لله إن شاء الله تيانا شو عبد إن شاء الله لخير آية هل وها ألين إبراهيم نخاعي كاتب يلا حجاجي كريوسي ثقافي مردوه لأخوشي جو تسجده بأخوة لأخوشي أرى تسجده بأخوة ولأخوشي لسا قد قريان حجاج زور صالمه فإنسان سنة سلفة وسنة أبو بكر صديقي شا الله كاتي هوالي مسيلمي في يدن أرى تسجده شكر بأخوة وكو شكر بأخوة أرى تسجده أثركش بصحيحي لواتو إن شاء الله وبصحيحي إخوان تعلم كتابه كعبي كوري مالكات يا هوالي اللي خوجبوني ان بيدا والد خوجبرك شو شيكر شو سجدة شو سجدة افرمي بالله هل هذا الجيان ما بكري فري عبد الله مزنيات وفرمي فرميتي اللهم ارزقنا رزقا يزيدنا لك الشكر خويا روزيك من بيبدي وما ليك زياده الشكر توبك جاء زور مقيد بن يعني هني كسي بالروزي خوا كفري خوا خوي يقول من بارز بفضل ورحمتي خوي سام بالروزي خوا كفر لا كفر أنا بجيرين خش شكر أنا بجيري بك بالروزي خوا شكر يخوا بك أنا كفر أنا بجيري وإليك فاقة وفقرا خوي الروزيك ما بدي زيادة محتاج تو مانك عفوا زيادة محتاج تو مانك زيادة شامن لا درجاي توبي نعم الروزيك ما بين ده إخوائي كان بيمند بين بتو واد خو من درخی پیوستی من بتونی بتوشی سرکشی بین پناه بخوا و بیک عمن سیواک غینن خواهیم نعمتی روزیک من بیاب بخش تنها پیوستی من بتو بی پیوستی من بکز نبی چه مال درجای تو بی چه مال درجای کز نبی محتاجی خلق نبی محتاجی درجای تو بی و هر وها لهمام و هاتوا باقی عبدالرزاق فرمی رأیت وهما اذا قام في الوتر قال وهب مني كشر نجي بكر ذا لو تلاقي فرمو اللهم لك الحمد السرمد خوايا سباز بودو سباز هي هم شيء بردوا حمدا لا يحصيه العدد استايشك نجم يدري ولا يقطعه الأبد وحتى حتى ينبري يعني سهر شتيك موعده هي أبري صالة دا صد وصد أما حتى حتى يبري نبونيا الله أون دبر دوام به حتى حتى ينبري يعني هل نبري بردوام به كما ينبغي لك أن تحمد وكوي الشيابي تو يستعيش تو بكي خواه يستعيش بوتو وما أنت له أهل وكما هو لك علينا حق تو أهلي تشحم ديكي أوا حمدي تو استعيش بوتو خواه وشون حق لسر إيما خواه أوا استعيش بوتو هلوها جاري كان لجيانمي سري سقطيها تو وتويتي أوا نزيكي سي صالة داوای لی خوشبونه کم با الحمد لله با شکرانه که خواه که کردومه دوباره کم اوام ماوی 30 ساله استغفر الله کم خواه لیم خوش بی لسر چی؟ لسر الحمد لله که پیشتر کردومه پیشتن سال؟ 30 سال و تیان چون با من بس کن رونی کردومه بس چیه؟ الله دکانی کم با غرازی تیا بو آگری تیا بر بو زورم پی نخوشو او مجموعة دوكانا اغريان تيبربو الله بيايك برا برو بيري مات وتي اي باوكي فلان مجدد ليبي ابشر دوكانك ايتو سلامته الله يتم الحمد لله دواي بوم دركو الحمد لله كم تاوانا بو كيزاني بو احسنت افرين لبري دوكانك اي خوي سلامته اي دوكان برا كانت لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه لما محمد كوري محمد كوري منصور واتوفر ميتي بسالا لكر وتيان أجر كسيك خوار دي وتيري خوار خوار دي وتيري خوار دوا شكرك إيش يا شكر يا نعمته فرمي شكرك يا ويا كوا نيش كي حتى وكو أبون ده هيج لو خوار دنو خوار دمي لناو سكتنا مينت أو برتي لشكرك هل وها لجينمي يكي يقول لبيا وشاكان هاتوا كبثير لمحمد كوري عبد الله كوري عبد الحكم طبعا أنا ما وكو الدليل وكو الدليل إنسان أبي اشتوا يعني بكات الدين بسر خلقه أما الدين نية أما وكو كاريكي فردي خوي كردويتي ويكو بتاني يرمو وكو كاريكي فردي خويتي نقم الدين سنة كاري وابكري أظن هر كاتي نيجي صحي بكر دايا هر دور كاتي يقول دور كاس سجدة أول لأن نيجي صحا هر دور كاتي يقول دور كاس سجدة أول سجدة شكر قلت أنا من وجهة قال أسجد شكر لله على ما أنعم به علي من صلاة الركعتين الله ودي شكر إخواكم لسألوا إن نعمتي بيدهم كدور كاس سجدة بابا كدور كات يعني دور كات نيجي بوكم خواه شكر بوتوها مفقد كنتم نيجي بوكم استله شایخانه اگنی بلا بار اگنی بلا شونه که خراب نیم خری کنی اجرم با تو هلو هلو جنمه ابو حمزه سکری هاتوا طبعا ابو حمزه سکری شکر فروش نبو بس او نقصه خوش و پیانو تو سکری این شکر نقصه خوشی خوی و این پیو تو الان اگر الان فرمیتی اگر هاتو انسان ایکی لحوس یکانی نخوش کوت باب رو باب الرواء اوندی نخوش یک چی سرفکا هاوس یکی ابا شو نصدقه بک چو پروزگار او نخوشی لولادا او نخوشی لولادا هل بت نخوش نکوتن يعني عافيته بيويبون بالراسين نعمته بلا من نخوش نكوتنيش لنوزانا كانوا بيشينان مانا بدون نظر سيكراه هني كان بيان نخوش من نخوش نكوت بيان وابو عقوبية وهني كيش بيان وابو نخوشي عقوبية خواه ابو عبدكي المهم دو بوچون هاي لنبار بوچون بيوايا نا امتحانا ويقول عبدكي تاقية كاتوا چون كامتحانك قرسو إيماني عبدي بيتاقي أبيتوا ولكل تاوانا كان باق أبيتوا أيان بوحزي كلونا خوش كوي هشيان بونا عوكو ما فرمي باري نخوش نكوتي صدقه بكبج خايلة توزيك نخوش نكوت بونا منا تعمل للسلفة معروفة مشهورة أقل سي كتير بكان كان زورتان برشاوة كي نمونيكي معاصرة أبو بين موكا لواني نيت نتان بيسبي بن باز رحمه الله رجيك سرداني يكي لا قاضي كانك كا رفيقي بن باز قويتي قاضي كلا قاضي كان هلي وناوشتيك أو هاي ناوى أو هو السلامير ما والله أعلم سلي لي أدا وقلت من رفيقي خويتي هاو عمري خويتي بتمنى أسا وفاتي كل ذو رحمتي خواهي لبي بن مسجل وفاتي كل ذو رحمتي خواه لو لسر جمزانا كان مسلمانان بي بفضل رحمتي خوي الرأس سلي لي أدا قساء كانوا يكو باسي نخوشي كي يكانوا سيل نخوشي كي يكايو تجيريو الله شيخ الزاني دو صالة نخوش نكوتم دو صاله نخوش نکرد تو بزنه چیم حیوان خوش نکرد دنبون خوش نکرد دو صاله فپیاو چکان من لپیشینه ام دو عرسته انها بوا بو مسئله نخوشی هر وحالا ابو محمد عبدالله کوری محمد نیسابوری و اتوا پیانو تو چی باشترین کرده وی؟ فرميتي رؤية فضل الله واخوين ديشتان باشترين كردوا لبتبيغم يغاب برسيارة كان بچي جواب داتم عليه الصلاة والسلام فرمي رؤية فضل الله انبياء وبرز وهي فضل إخواب بيني هروهان جاريك يكي قديب ولايكي لبياء وشاكان الله بياني أموي نوش بو خلق بكم نجي مبسي نجي ججنة ججني مبسي ججني رمزانة بيت باشا تشي بولن يعني حمدي خواه بكم او فضلي بيدا يان لخود بكما تشي بولن وتبالي ربي اوزعني ان اشكر نعمتك التي انعمت علي وعلى والدي خواه وام لي بكي موفقم كي كشكري نعمتك انتو بكم كبسر من تبخشيو بمش دينا كوتاي أم نمونانا نموني تري زورا خير الكلام ما قل ودل خوي ورا فائدة من في بقينا بمنته فضلي خوي فائدة من في بقينا بوي كوتمان وأما اللي يبقى شويني بياو شاكان من بيشينا من كوين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.